أيها الإخوة في الله، تحدثنا بعد صلاة الفجر عن غالب أمور الحج والعمرة، وذكرنا أن الحاج يجوز له أن يتهيأ للإحرام وأن يلبس ثياب الإحرام قبل أن يصل للميقات، مثل من المدينة مثلا، ويتطيب ويستعد، فإذا جاء إلى الميقات لبى بما أراد من نسك، فإن كان متمتعا قال لبيك عمره متمتعا به إلى الحج، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا. وذكرنا أنه يجوز للحاج أن يلبس نعلا فيه خياطة لكن لا تصل للكعبين، دون الكعبين، لأن مسألة الإحرام ما هو المحذور؟ الخياطة. المحذور هو أن تلبس ملبوس مهيأ في العرف والعادة لللبس، هذا المحذور. وإلا لو أن الرداء أصيب بشق فأردت أن تخيط هذا الشق أو الإزار ما في مانع، لأن الخياطة بنفسها ليست هي المحذور. المحذور شيء ملبوس في العادة أن تلبسه، الباس، فنيلة، الطاقية، شماغ، وترة، بشت، الملابس المعروفة، هذا بالنسبة للرجل. فلا مانع أن يضع الهميان الكمر حق النفقة، يربط إزاره ويحفظ فلوسه، ما في مانع. والمرأة إن جاءت الميقات أحرمت بما تريد، لو عليها المانع، لو عليها مانع العادة الحيض تحرم بما أرادت من نسك ولا حرج، وتعمل ما تعمله المرأة الطاهرة، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. المتمتع والقارن عليهم الهدي، المفرد لا هدي عليه. المتمتع إذا جاء إلى مكة ولا مانع أن يتريث ويستريح بعض الوقت، لا مانع، عليه إحرام، ثم يذهب إلى البيت ويطوف سبعة أشواط في البيت. ونبهت الإخوة أكثر من مرة على أنه لا داعي لأن تطلب مطوف، ما في داعي، اعرف الحجر ومنه المبتدأ وفيه المنتهى، البداية من الحجر والنهاية بالحجر، تسبح، تهلل، تكبر الله، تقرأ قرآن، تدعو، الأمر سائغ، كله جائز والحمد لله. ومن المستحسن عندما تكبر تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبين الركنين اليماني والحجر يستحسن أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكرر هذا الدعاء لأنه جامع شامل، ما فيه أشمل من هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو أن تقول هذا الدعاء من بداية الطواف حتى نهاية الطواف لا مانع، وهو جامع شامل. وأحسن لك من أن تطلب مطوف دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط إيش الكلام هذا؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التكلف؟ هذا تكلف ما أمرنا به. قال أنا ما أعرف أدعو. هل تعرف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال نعم. يا أخي ما أبقت من الدعاء، ما أبقت من الخير شيء أبدا إلا ويدخل ضمنها. نسأل الله كريما فضله. ولو أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، تدعو بما فتح الله عليك من الدعاء، أحسن من أن تتطلب مطوف. والغريب يا إخوان أن الجهل المطبق من المطوف والمطوف، كان المفروض يعني إذا كان لابد من مطوف، إحنا ما نقول الطواف باطل، لا حاشا، الطواف صحيح إن شاء الله، لكن ما يستحسن. المفروض أنه لا قال اللهم إني أسألك الجنة، تقول آمين، ونعوذ بك من النار آمين، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم آمين. لا، هؤلاء إذا قال اللهم إني أسألك، قال اللهم إني أسألك وأعوذ بك وأعوذ بك، أشغلوا الطائفين واتعبوهم في السهم واتعبوا الناس وأصوات، وأحيانا تكون نساء أيضا أصوات قد تكون بهم شيء من الفتنة، ما في داعي للتكلف هذا. وأقول وأكرر، لا أقول ببطلان الطواف لا، فلكن إذا أن الإخوة يسألون عن الأفضل والأتم والأكمل فهذا هو الطريق الأكمل والأقرب إلى السنة إن شاء الله. ويستحب أيضا للطائف أن يطبع في طواف العمرة أول ما تجي أو طواف القدوم إن كنت مفردة أو قارن، تطبع بالرداء، تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر استحبابا، بس عند طواف القدوم أو العمرة هو ما تجي بس. وبعد ذلك يا أخي لا تخلي الشمس تضرب ستفك ولا مانع أنك تضفي الرداء على جسمك. البعض من الناس يطبع باستمرار، فنقول هذا ليس بعورة على كل، لو أنه ترك الرداء كليا وستر بالإزار من السرة إلى الركبة أجزأ ما في شيء، ولكن عند طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن أو العمرة بالنسبة للمتمتع أو العمرة في غير التمتع، إذا عمرة مستقلة مثلا، يستحسن يستحب أن تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه على العاتق الأيسر استحبابا. ويستحب أيضا أن يرمل بقدرته، إذا ما استطاع لا حرج، هذا سنة، وهذا بالنسبة للرجال دون النساء، أن يرمل في الأشواط الثلاثة، وذلك أن يقارب الخطى مع قوة العدو، يعني يصير شد الكنف، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه لما قدموا مكة في أحد عمره صلى الله عليه وسلم، قال المشركون لما قدموا من المدينة إلى مكة، قال المشركون يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، يثرب يعنون المدينة كانت محمومة، كانت بلاد حمى في الزمن الأول، حتى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها وصرفت ولله الحمد وزالت هذه الأثر. قالوا يقدم عليكم أناس من يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، أطلع الله نبيه على ما قالوا وأسمع الله نبيه، فأمر أصحاب أن يرملوا بقوة، صاروا يمشون بقوة في العدو مع مقاربة الخطى، حتى أنك تسمع دوي للحرم من ضربات الأرجل. فقال المشركون: هؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمى يثرب، لا والله، هؤلاء الأسود الضارية. نعم، فيعني فراسة الرسول صلى الله عليه وسلم أصابت، ولذلك انزعج المشركون، قالوا هؤلاء عندهم قوة عظيمة يخافون منهم. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا في ثلاثة الأشواط الأولى فقط، والأربعة عادي تمشي عادي بالنسبة للرمل. أما الاطباع ففي الطواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة، حتى تنتهي من السبعة بالنسبة للطباع. هذا كله سنة، لو ما فعل لا حرج. التضايق يا إخوان على تقبيل الحجر، قد لا يصل الإنسان من الأجر واحد بالمليون مما يلحقه من الإثم. البعض من الناس أعطاه الله قوة يريد أن يحب الحجر، طيب سبحان الله، فيفرس هذا ويضرب هذا ويطه هذا ويخبط هذا، ليش؟ أحب الحجر. لا إله إلا الله، مصيبة، جهل عظيم. يا أخي احترم المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة على جلالة قدرها ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. هذا ينبذه هكذا، وهذا يخبطه كذا، وهذا ما يصير. يا أخي أنا أرى أن تقبيل الحجر في أيام الحج وموسم الحج خاصة فيه من الصعوبة ما الله به عليم. إذن لا داعي يا أخي للتكلف. هل هو من شروط الحج؟ هل هو من شروط العمرة؟ هل هو من أركان الحج؟ هل هو من واجبات الحج؟ لا لا. ونحن في البلاد السعودية يمكن نعتمر المرة والمرتين، أما الحج فلا أذكره بحياتي أن حاولنا تقبيل الحجر. والعمر نعتمر ولله الحمد، وقد تمضي العمرة والعمرتين والثلاث، ما قبلنا الحجر. ليش؟ شوف الزحام، فلا نحب أن نزاحم أحدا. فالحمد لله الأمر في سعة، لا داعي للتضييق والإحراج للآخرين. بعد ذلك الركعتين للطواف مستحبة لا واجبة، فإذا الإنسان لو ما طاف، لو ما صلى الركعتين أجزأ الطواف، لكن السنة أن تصلي ركعتين، والركعتين في أي مكان من الحرم، فلا داعي للتشديد والمبالغة والتضييق والإحراج الذي يحصل من بعض السفهاء حول المقام. لا بد يوجدون صلاة، صلاة صلاة، تجدهم يكونون باجتماع مترابط الأيدي كحلقة، من بينهم رجل يصلي، فإذا مر الطائفون والذين الحقيقة هم الذين لهم الحق، هم الذين لهم الحق الطائفين في المرور حول الكعبة، ما هو لهذا المؤذي الظالم الذي يتربطون ثم يجعلون من بينهم رجل أو امرأة يصلي. فإذا مر صلاة صلاة. يا أخي حري ألا توصل، وحري ألا يقبل منك، وحري أن تسخط ربك في عملك هذا، ما يصلح. أولا ذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. الأمر الثاني تضييق على المسلمين. الأمر الثالث يا أخي صلاة الفريضة، لو لم تستطع أن تصلي قائمة ماذا تعمل؟ قال أصلي قاعدة. فإذا لم تستطع أن تصلي قاعدة ماذا تعمل؟ قال أصلي مضطجعة. قال طيب إذا لم تستطع مضطجعة تومي إيماء، فاتقوا الله ما استطعتم. ولماذا صلاة ركعتين عند المقام ضروري ضروري بكل حال؟ من قال هذا؟ هذه مصيبة يا إخوان، وهذه من نتائج الجهل وعدم الفقه في الدين. ولذلك يقال يفسد الأبدان نصف طبيب، ويفسد الأديان نصف فقيه، ويفسد اللسان نصف نحوي. فينبغي إخواني أن نتبطل لذلك. بعد ذلك المتمتع ضروري أن يذهب للمسعى ويكمل عمرته، والمفرد والقارن إن أحبوا ذلك لا مانع أن يسعوا بعد طواف القدوم، لأن طواف القدوم في حقهما سنة، وإن أخروا إلى ما بعد طواف الإفاضة أجزى ولا مانع. أيهما أفضل؟ كلاهما سواء، إن فعلت هذا وإن فعلت هذا. إن قدمت أنت أيها المفرد والقارن، إن قدمتم السعي مع طواف القدوم كفاكم، ما في سعي بعد طواف الإفاضة. يطوف للإفاضة لكن ما معه سعي، كفى السعي الأول. وإن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده فلا حرج. أما المتمتع فهو يطوف يسعى للعمرة، ويسعى بعد طواف الإفاضة للحج، عليه سعيين. لو أحب المفرد أو القارن بعد ما طافوا أو رغبوا بعد ما أتوا مكة أن يجعلوها عمرة التمتع، وهم ملبين من الميقات بالإفراد أو بالقران، نقول لا مانع بل أفضل، لا مانع بل أفضل. فإذا سعيت بين الصفا والمروة أنت أيها المفرد والقارن، ورغبت أن تجعلها عمرة، خذ المقراض وقص من رأسك كله وتحلل التحلل كله، ويوم ثمانية كمتمتع تحرم بالحج. السعي بين الصفا والمروة البداية بالصفا، والصعود عليه مستحب، وإن وقفت في أدناه في أسفله كفى، وإن صعدت إذا ما في حرج ولا إشكال ولا تضيق على الآخرين فهو حسن، وإن اكتفيت بأسفل المسعى كفاك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه نحو الكعبة وكبر ثلاثة، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يدعو ويسبح ويهلل ويكبر ويقرأ قرآن وما شاء الله. فإذا جاء بين الميلين الأخضرين يستحب للرجل خاصة إذا كان متمكن وقادر أن يسعى شديدا إلى الميل الآخر الذي يليه، وفي العودة كذلك استحبابا لا وجوبا، حيث فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند المروة كالصفاء سواء بسواء، إن مريت في أسفل الدرج واكتفيت كفاك، إن صعدت ولا إحراج فهو أفضل، وتقف على المروة متجها نحو القبلة كما وقفت على الصفا، وتكبر وتأتي بالذكر الوارد، وهو موجود في غالب المناسك من أراد أن يحفظه، وهذا من الأدعية الصحيحة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رغب الإنسان أن يأتي به فهو طيب وحسن. من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، وهلم جرى حتى تكمل السبعة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيا. يعني تحسب من المروة من الصفا بداية إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاثة، وهل مجلة لم يتم السبعة؟ تمت السبعة الحمد لله. قصر من رأسك لتبقي الحلقة للحج، قصر من رأسك سواء قصك محرم أو غير محرم ما هو مشكلة. يعني لو أن المحرم حلق شخصا محرما لا مانع، بعد ذلك انتهت العمرة للمتمتع، أما المفرد والقارن فهم إن سعوا خلاص ما يقصرون الروس، إن قصروها صاروا متمتعين، وإن تركوها بقوا على الإفراد أو القران. المرأة تنتظر إذا كانت حائض حتى تطهر، فإن طهرت قبل يوم ثمانية أو طهرت يوم ثمانية تذهب للبيت وتكمل عمرتها. هذا بالنسبة للمتمتعة. وإن لم تتمكن في اليوم الثامن وواصل الدم معها فإنها تلبي وعليها المانع، تلبي بالحج، هي متمتعة مثلا ولا تمكنت أن تطوف بالبيت لأن المانع عليها، نقول إذا زاحمك الوقت وضايقك فأدخل الحج على العمرة فتصبحين قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقول لبيك حجا وهي ثياب إحرامه وشغله وعلى ما كانت عليه من قبل المكان اللي فيه؟ وذكرنا أن المتمتعين يحرمون يوم ثمانية من أمكنتهم كل من مكانه، اللي من منى واللي بعرفة بعرفة واللي مكة داخل مكة فيها واللي بجرول واللي بالعدل، كل من في مكان يحرم هذا المتمتع من المكان الذي هو فيه. الغسل مستحب وإن لم يتيسر أو كذا لا مانع. هذه غالب أعمال الحجاج في بداية حجهم وعمرتهم. أما في اليوم الثامن فكما قلنا المتمتع يحرم بالحج بعد أن يتنظف ويتطيب ويتهيأ، والمفرد والقارن على ما كانوا عليه من إحرام من قبل. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر والفجر في منى في اليوم الثامن والليلة التاسعة اللي هي ليلة عرفة مستحب لا واجب. فلو أن الإنسان ما أتى به، ما جاء إلى منى، لا حرج، وإن كان عامدا لا حرج، لا سيما وقت الزحام كما تعلمون، فأي مكان بقي لا حرج عليه، وإن تمكن أن يأتي إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وسمي هذا اليوم اليوم الثامن يوم التروية لأنهم يروون الماء استعدادا لعرفة وللمزدلفة. الذهاب إلى عرفات في اليوم التاسع، وكل اليوم التاسع فرصة للوقوف، كل اليوم التاسع، فمن وقف نهارا فيجب عليه أن يتواجد في عرفة حتى تغرب الشمس. أما ذهابك إلى عرفة ما يلزم في ساعة معينة، قبل الظهر، بعد الظهر، قبيل العصر، بعد العصر، الأمر في ساعة ولله الحمد. المهم ألا تغرب الشمس يوم عرفة إلا وأنت متواجد فيها. هذا بالنسبة لمن وقف نهارا، لكن من فاته الوقوف نهارا ولا جاء إلى عرفة إلا بعد العشاء الآخر، خربت السيارة أو مرض، ما المستشفى، وقال الأطباء لازم يأخذ راحة، وصار في المستشفى طول نهار يوم عرفة. سمح له الأطباء متى؟ بعد المغرب، حيث لا يأتي إلى عرفة إلا بعد العشاء الآخر. هذه ليلة العيد، الليلة العاشرة، الناس انصرفوا من عرفة إلى مزدلفة، نقول لا مانع، اذهب إلى عرفة واجلس قليلا أو وأنت مار بالسيارة أيضا، واستغفر ربك واذكر ربك لو مقدار 5 دقائق وانصرف، فتكون بذلك أدركت الوقوف. الذهاب إلى جبل عرفة لا يلزم، الذهاب للصخرات قرب الجبل التي وقف عندها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما يلي، وهي تقع شمال شرق جبل عرفة، سميت الصخرات لأنها كبيرة نوعا ما. لو تيسر الوقوف عندها والدعاء عندها فهو حسن، لكن مثل هذا الوقت يا أخوان أظن من الأمور غير الممكنة. يمكن لنا الآن قرابة 10 سنوات ما وقفنا عندها للزحام والضيق، والإنسان أحيانا قد يضيع في مشكلة، والأمر في ساعة ولله الحمد. اجلس في الخيمة واتجه للقبلة مكبرا ملبيا داعيا ربك تاليا للقرآن، ترى كل ما كان الإنسان يا أخوان أجمع لقلبه وأكثر خشوع أحسن من الأذكار الجماعية، لأن الأذكار الجماعية قد لا يكون فيها خشوع. أما الإنسان ينفرد بربه جل وعلا ودعا، حري أن يستجمع قلبك للخشوع والحضور، هذا أحرى. صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم ليتسنى لك بقية النهار بالذكر والدعاء بقصر، جمع تقديم مقصور، كل الصلاتين ركعتين بأذان وإقامتين. ومن البشائر ولله الحمد والمنة للحجاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه يتجلى عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمال لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم لمن شفعتم فيه. وما رؤي الشيطان عدو الله أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. الانصراف كما قلنا بعد تأكد الغروب تماما، صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، قبل أن يحط الرحل، قبل أن ينزل العفش، هو المبادرة للصلاة، المبادرة الأولى للصلاة. لقط الحصى من مزدلفة ما هو لازم، تأخذها من أي مكان إن أحببت عندما تنصرف من المزدلفة أن تأخذ 7 حصيات لجمرة العقبة بين الحمص والبندق، يعني كبر حبة الفول، إن زادت قليلا لا مانع وإن نقصت قليلا لا مانع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطي، لما قال للفضل بن عباس ناول من الحصى، فناوله حصيات 7 لجمرة العقبة بين الحمص والبندق، أقرب ما لحبة الفول المعروفة تقريبا. قال بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو، بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو. وكأن الرسول أطلعه الله على ما يفعله بعض الجهلة، يجيب حصاد كبيرة ويرمي فيها، وبعض الناس عندما يرمي تجده يلعن الشيطان هالمكان، يا أو يخاطب مخاطبة، أنت اللعين، وبعضهم أنت فرقت بيني وبين زوجتي، وش الكلام الفاضي هذا؟ هذا يا أخوان مهزلة. الشيطان إذا اطلع على العمل يضحك مبسوط، يرغب أن يكون سفها وجهله إلى هذا الحد. هذه بغية الشيطان. وأذكر أحيانا بعض الجهلة والحصى يضرب على المرمى يصعد هو بنفسه ويأتي المرمى والحجارة تضربه، ويأتي عند الشاخص محل المرمى ويبدأ بالحذاء يصفعه، سفاهة ما عاد فوق سفاهة، يصفعه ويلعن ويقبح، والحجارة من العالم من فوق وتحت كلها تنهال عليه، لكن ضحي نفسه المسكين. فيه مهازل يفعلها بعض الجهلة ما يصلح. فالشاهد من هذا، المبيت المزدلفة إلى نصف الليل واجب، بعد نصف الليل يسمح للضعفة والمرافق للضعيف ضعيف. بعض العلماء يترخص إذا صلى المغرب العشاء أن ينصرف، وبكل حال الأولى والأحوط ألا ينصرف الإنسان إلا بعد نصف الليل، هذا الأولى. ومن انصرف من المزدلفة فهو حر إن ذهب إلى البيت ليطوف، وحر إن ذهب إلى الجمار ليرمي، وإن ذهب إلى منى. المسألة ولله الحمد على ما ترغب، والأسهل والأرفق بك. والأفضل أن يبقى الإنسان في المزدلفة حتى يصلي فيها الفجر، ويبقى حتى يسفر، والإسفار يحصل قبل طلوع الشمس بقريب ثلث ساعة، يعني حوالي 20 دقيقة، 15 دقيقة قبل طلوع الشمس. ولا ينبغي أن يبقى حتى تطلع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين لأنهم يبقون حتى تطلع الشمس. المشعر الحرام قد بني فيه مسجد لا يلزم الذهاب إليه، ولذلك قال الله، ما قال الله جل وعلا فاذكروا الله في المشعر الحرام، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكل المزدلفة مكان صالح للمبيت والذكر فيها. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا في مكان المسجد، وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة، وهي داخلة في الحرم بخلاف عرفة فإن خارج الحرم. ولذلك يمنع الإنسان من قطع الشجر في المزدلفة ومنى، ويسمح له له محرم في عرفة، لأن عرفة خارجة من الحرم ما هي في الحرم. وبعد الانصراف من المزدلفة أمام الحاج في يوم النحر 4 أعمال، 4، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر، اللي هو يوم العيد، سمي يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، سمي الحج الأكبر يوم العيد لأنها تجتمع فيه أكثر أعمال الحج، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت والسعي، وفيه نحر الهدي. فسمي يوم الحج الأكبر، وليس هناك يوم تجتمع فيه أعمال الحج مثل يوم النحر، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أول ما بدأ به يوم العيد رمى جمرة العقبة، ثم نحر هدية، ثم دعا الحلاق فحلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت. هذا اللي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة، جمرة العقبة سبعة الكبرى، ثم نحر هدية، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت. لكن ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. إن قدمت الهدي عقب صلاة الفجر تقول أذبح مبكر لأجل يؤكل، لا مانع. ذهبت إلى البيت وطفت وسعيت، لا مانع. رميت الجمرة، لا مانع. بعد الفجر حلقت رأسك، لا مانع. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. المبيت من ليالي منى من واجبة الحج، لكن من لم يستطع يا إخوان، قلنا وكررنا لا حرج عليه، لكن لا تطلب مكانا فسيح بعيد عن الحجاج تتكيف ونزهة. لا يا أخي، ماذا مكان نزهة؟ ولا جئت أنت وغيرك من الحجاج للنزهة. ولذلك قال الله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يطوفوا ببيت العتيق. التفث التعب والوسخ والأذى والعرق وهكذا. لذلك تقرب من خيام منى ما استطعت إذا ما لم تجد مكان وتنزل، وإذا نزلت ما في داعي تحرج نفسك ولا تحرج رفقتك بالذهاب إلى منى ليلا قد يكون فيهم الضعيف والمرأة والصغير ومشاكل، ثم تزحم نفسك وأولادك وتتركون العفش وقد يسرق شيء منه. كل هذا لا داعي له. الحمد لله الأمر في سعة، الأمر في سعة ولله الحمد. ولا يطلب منك لأنك إذا تيقنت ما في مكان في منى أطلبك أدنى مكان يقرب ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وكما قلنا الصلاة، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي مريض وقد وضعت له وسادة ليسجد عليها، جاء الرسول ودخل عليه ليزوره اللهم صل وسلم عليه، فأخذ الوسادة ورماها وقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فأومي. الله أكبر، فأومي يعني حرك اليدين والعينين واللي تقدر مع صلاة القلب ويكفي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما يا إخوان، إنسان راح المكة ليالي منى فهو إن حصل البقاء في منى نصف الليل أو ما يقرب نصف الليل ثم ذهب إلى مكة كفى المبيت. وإن ذهب إلى مكة وعاد، ذهب إلى مكة وعاد قبل الفجر إلى منى كفى. تكملة لحديثنا حول بقية مناسك الحج، قلنا يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر أعماله أربعة: رمي الجمرة، جمرة العقبة فقط ما يرمى غيرها، وحلق الرأس، والإفاضة للبيت مع السعي، ونحر الهدي. نحر الهدي يجوز أن يذبح ليلا أو نهارا في أيام وليالي التشريق. ومن الخطأ أن البعض من الإخوة يذبحون الهدي ويتركونه، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم. فذبح الهدي وتركه خطأ، ولو قيل بعدم الجواز هو غير بعيد، لأنه نوع من الإسراف والتبذير، لا سيما بعد وجود هذه الشركة التي تقوم بالذبح، فقد قامت الحجة على جميع الحجاج. فمن لم يستطع أن يذبح بنفسه ويأكل ويوزع فليعطي الشركة، والشركة تأخذ منك مبلغا من المال. ترى ما هو موضوع تجاري لعلمكم يا إخوان، ترى احتسابي أكثر منه تجاري، والتجارة توجد في غيره أحسن منه في موسم الحج وغيره، لكن نعرف الكثير من القائمين عليه احتسابا حتى لا تهدر هذه اللحوم الطيبة التي ذبحت على اسم الله وقربة لوجه الله. هذا واعلموا أنها لا تذبح، فالذي يعطي البنك دراهم أو الشركة الذبح هذه وتأخذ سند لا يمكن يذبح أبدا إلا يوم العيد. بعض الإخوة يسأل يقول أنا أعطي الآن فلوس هل يجوز يكون قبل يوم العيد؟ نقول ما تذبح، أنت أعطي فلوس الآن، لو في رجب أو في شعبان أو رمضان أعطيت فلوس ما في مانع يا أخي، في بلدك في المدينة في أي مكان الفلوس هذه تؤخذ وتأخذ سند، وذبيحتك مرقمة، تأكل من العلف وتشرب من الماء حتى يأتي يوم العيد. ثم إنه ما له دخل أيضا بالحل، لو أنك قارن إذا صار يوم العيد ارمي الجمرة واحلق رأسك والمس ملابسك ما في مانع. يقول البعض من الإخوة أنا متى أدري متى ذبحوا؟ يا أخي لا تدري، هم سيذبحون ويوزعون وأنت في كفاية. أيضا الجمرات أي ها؟ يا أخي إذا أردت أن تأكل من الهدي أنت ورفاقك إذا بلغتم 10، عرفت 10، لأن الفتح الباب عليهم يتعب، وتذهب وتأخذ منها ما شئت وتنظر بعينك، يذهبكم 1-2 وتجيبون منه ما تشاءون وتنظر إذا أحببت. بس كون كل واحد يبي ينفت عليهم الباب ويتعبون، أنهم يذبحون ويصرخون ويدبرون، وليس بلازم يعني الأكل الحل لحوم كثيرة ما هو لازم منه. الذي يهمك أن ذبيحتك سيأكلها الفقراء وتوزع على الفقراء والمحتاجين، هذا حاصل بإذن الله، ما في شيء من التلاعب أبدا، مراقبة جهة نظامية حكومية ومراقبة من جهات شرعية، يعني هذا ثقة تامة. بعد ذلك أقول يا إخوان موضوع الجمار أيام التشريق. الجمار تؤخذ من أي مكان، وكما قلنا الجمار بين الحمص والبندق مثل حبة الباقلة، حبة الفول، إن زادت قليلا لا حرج وإن نقصت لا حرج. ولو أخذ الإنسان حجارة رمي بها الصحيح لا مانع، الصحيح لا مانع. وبداية الرمي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس، ما نرمي قبل الزوال. ولكن يا إخوان أنا أنصح كل أخ أفواج الحجاج والمضايقات، سنة من السنوات كان الحجاج مجتمعون عند الجمرات، فمنذ رمى المدفع علامة للزوال وإذا بالحجاج ينطلقون زمرة واحدة وقد استعدوا، فأهلكوا أذكر ما لا يقل عن 10 أنفس في سيل واحد. فما الموجب؟ الأمر في ساعة يا إخوان، الرمي بداية من الزوال ولا ينتهي إلا قبيل الفجر، قبيل الفجر، يمكن قبل الفجر بساعة نص ساعة كذا، وكل مجال للرمي. فالأمر في ساعة، وأولى من التوكيل. هون الإنسان المرة يشكل عليها الزحام تقول أريد أن أوكل، لا، نقول إذا ما عليه إشكال بالمشي فرمي ليلى أستر لك وأريح، وارمي ليلا أولى من الرمي من التوكيل. العاجز الذي يشكل عليه المشي مع الزحام، كبير السن، المريض، صغير، هذا لا مانع أن يوكل من يرمي عنه. والرمي ليلا أولى أحسن من التوكيل. يجوز للحجاج أن يؤخروا جمار اليوم 11 إلى اليوم 12، ويجوز أن تؤخر الجمار كلها لليوم 13، هذه رخصة ثانية. لكنك إذا رميت، إذا أخرت جمار اليوم 11 للثاني عشر، تبتدي بجمار اليوم 11 بالأولى اللي تلي منها الصغرى، ثم تأتي إلى الثانية، ثم تأتي إلى الثالثة. فإذا انهيت الثلاث لليوم 11، أنت مثلا في اليوم 12 ارجع ثانية وترمي جمار اليوم 12 مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. من السنن عند رمي الجمرات الثنتين الصغرى والوسطى، كلما رميتهما في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر أن تأخرت، يحسن أن تتجه نحو القبلة، تجعل الجمرة خلفك وتتجه نحو القبلة وتدعو طويلا رافعا يديك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس عند الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى، الكبرى ما عندها وقوف ولا عندها دعاء. نعم. أما طواف الإفاضة فيجوز يوم العيد، ومن انصرف من المزدلفة آخر الليل يجوز أن يطوف للإفاضة. وإن طفت للإفاضة يوم العيد لا مانع، إن طفت الليلة 11 لا مانع، اليوم 12 لا مانع، اليوم 13 لا مانع. والمعذور والمريض والحائض أو النفساء يجوز أن يؤخر حتى طواف الإفاضة حتى بعد أيام التشريق، ومتى ما استطاع وزال العذر يطوف للإفاضة في شهر الحج كله ولا حرج في ذلك، مثل امرأة نفساء ولا تخرج من نفاسها إلا ب29 من الحجة مثلا، نقول لا مانع. بل إن الصحيح لو أنها ما طهرت إلا بعد شهر الحج تأتي بطواف الإفاضة ولو بعد ذلك، ولا حرج إن شاء الله تعالى. لو أخر الإنسان طواف الإفاضة ونواه للوداع للإفاضة والوداع بالقلب يعني جاز ذلك، لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر موقف من مواقف وأعمال الحج كلها يوم نزل من منى إلى مكة فطاف بنية الإفاضة ونية الوداع جمع بينهما لا حرج في ذلك وجائز إن شاء الله تعالى. هذا ما أحببت أن أبينه للإخوة، وإن شاء الله تعالى درسنا بعد الفجر بكرة إن شاء الله يوم الجمعة بعد الفجر سيكون إن شاء الله عن أدب الزيارة، عن أدب الزيارة في هذه البقاع الطيبة المباركة، وبيان بعض ما ينبغي بيانه، وبشائر للموحدين، بشائر للموحدين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. أرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء، يا من هو القادر على كل شيء، يا من هو القاهر لكل شيء، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أرحم الراحمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أكرم الأكرمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا من يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، اللهم يا من يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، اللهم ها هم عبادك، اللهم ها هم عبادك قدموا إلى بلد نبيك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخافون عقابك، حبا لك وحبا لنبيك وحبا لدينك يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام من علينا بما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا نتذاكر هذا الاجتماع بين يديك في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين. اللهم من علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم كما لم نتمكن في هذه الحياة من رؤية نبيك فلا تحرمنا اللهم رؤيته وجواره عندك في الجنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنك قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اللهم إن وسيلتنا إليك وبين يديك في هذه الساعة لا إله إلا الله. اللهم من علينا بما يرضيك وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم ونهجك القويم، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكسي عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة ولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكر وتذكره من غفل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق حكومة هذه البلاد على ما يقومون به من خدمة حجاج بيت الله وتوسعة المسجدين الحرمين الشريفين. اللهم جازهم عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين، اللهم جازهم عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ممكن لكن أخي تفضل عطني إياه. ممكن إيه؟ ما أعلم في ذلك مانع. لا لا مانع. ما أعلم مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. قد يقول بعض الناس تكرار العمر ما ورد، يذكر ابن تيمية رحمه الله، فلكن بعض الناس صعب عليه المجيء لهذه البلاد، عرفت؟ اللي من البلاد هنا ما ينصح أنه يكون من جديد يأتي من الميقات بعمرة، لكن مثل جاء من بلد بعيدة ومن الصعوبة عليه مكان أن يأتي لا مانع يا أخي. لا مانع إن شاء الله. طواف القدوم يا شيخ، طواف القدوم نعم إيش يكون، واجب أو مستحب؟ طواف القدوم مستحب. اللي يدخل بالحجة مفرد مستحب؟ مستحب، ما هو واجب. كيف هو السعي عليه شركة على طواف مستحب؟ ها؟ السعي، السعي واجب لكن واحد بس، واحد بعد القدوم، بعد القدوم طواف السعي، سعي بعد القدوم وإلا بعد الإفاضة واحد. يكون واجب، يكون السعي واجب. طواف القدوم ما هو واجب، والسعي ما يركبش على الطواف مستحب؟ يركب. لا أنا عنا بالإمام خلاص. اسمع الله يهديك، الله يهديك. الإمام مالك رحمه الله أو مذهب المالك ما يلزم، أنا ما أزم أحد إلزام، أنا أعطيك ما أعلم ولا أزمك، أنت حر. فديني هذا تعم مستحب. الله يرضى عليك ويهديك. ها خطرك ثاني هنا الناس أما سمعوا يقولوا طواف، قول طواف القدوم مستحب. طواف القدوم عند جمهور العلماء مستحب ولا واجب؟ أما اللي ما عليه لا دم لا والو، ها ما عليه لا دم لا ما جابش، معلش الدم الهدي إن كان قارن أو متمتع عليه لا دم. اللي عليه قدوم طواف القدوم إلى ما جابش عليه. الله يعينك. أيوة. أنا الله يعيننا وياك. ها؟ إذا جاء. نعم. زين خير. هل يتم، ما في داعي هذاك الله، هل يتم نسب صاحب الحجة إلى أبيه أم أمه عند إيه؟ يقدم الأم. الأم تقدم يا أخي. متى يتم التحلل الأول؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة يوم العيد حل التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، يلبس الملابس ويتطيب، يمنع من النساء حتى يطوف بالبيت، أو طاف بالبيت وحلق رأسه لو ما رمى الجمرة، يحل التحلل الأول. فإذا فعل الثلاث، هي ثلاث، رمي الجمرة، حلق الرأس، الطواف بالبيت، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة حل التحلل كله. إذا نوى الإنسان أن يكون هديه الصيام يسبق. يا أخي الصيام لا يجوز إلا للعاجز، العاجز عن الهدي يصوم، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعته. أما المستطيع ما يصلح أنه يصوم، هذا الصوم للعاجز. أحبك الله الذي ببتنا من أجله. يقول لي والدي توفي وقد أدى فريضة الحج، ووالدتي على ظهر الحياة ولم تحج، فهل يصح أن أعتمر لها قبل والدي؟ وأيضا هل يصح أن أعتمر عن زوجتي علما بأن المجيء بهم إلى هذه الأماكن الطائرة يصعب؟ يا أخي ما دام وأن الوالد قد حج فالحمد لله، ولعلك تأتي بعمرة عن أمك وتحاول لعلك أن تأتي بها في سنوات قادمة للحج، وإذا ما استطعت أو عجزت أو توفيت فتحج عنها، لكن الآن أرى أن تأتي لها بعمرة. العمرة عن الجد الشهيد. ها؟ العمرة عن الجد وعن الجد أيضا الشهيد. من؟ شهيد. شهيد؟ والد شهيد. شهيد؟ نعم. إيش معنى شهيد؟ شهيد قتل شهيد يعني شهيد. الله كريم. على كل شهيد أو غير، المقصود لك أن تأتي بعمرة عنه. نعم. ويعتمر عن الزوجة لا مانع. يعتمر عن الزوجة لا مانع. إن كانت سليمة ومعافة وصغيرة في السن. صغيرة؟ يعني زوجة صغيرة وصحيحة وبصحة. على كل ما المانع؟ لا سيما من هو في خارج هذه البلاد والمجيء في صعوبة عليهم، ما المانع؟ هل فيه من يمنع؟ ما دام وأن الدعاء والصدقة جائز بالإجماع، وهذه صدقة منك تصدقت بها عليها، ما في مانع. السلام عليكم. نعم. جمع التأخير. ها؟ جمع التأخير. بس المغرب لعن العشاء. لا حصل له شيء المغرب ولا العشاء. الذي ما يصلح يا أخي، الذي ما يصلح الحج، ما يصلح أن تحج عنها فريضة الإسلام وهي مستطيعة وفي أمل إن شاء الله أن تحج مستقبل وتحاول. أما مثل العمرة والنافلة هذه أردت أن تهب أجرها لها جزاك الله خير. نعم. جمع المغرب عن المغرب ولا العشاء؟ المغرب جزاك الله. المغرب أولا ترتيب لابد من سيدي. هل يجوز توكيل عن كبير السن؟ توكيل عن كبير السن في الحج. التوكيل هداك الله إن كانوا عاجزين. مريض هو به المرض. نعم. هو ما في مانع. على كل يا إخوان الدرس إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المكان إن شاء الله. أرجو من الله لنا لقبول.